هذا سائل للبرنامج رمز لاسمه بألف ألف، يقول: سماحة الشيخ، إذا دخل المصلي للمسجد الحرام بمكة فهل يصلي ركعتين أو يطوف حول البيت؟ وإذا لم يطوف بالبيت بسبب قرب الصلاة فهل يصلي ركعتين تحية المسجد؟ وهل ينطبق الحكم على المعتمر؟ إذا دخل المسلم المسجد الحرام فالسنة له أن يطوف ثم يصلي ركعتين، فإن لم يتيسر ذلك أو كسل عن هذا أو كانت الصلاة قريبة لتقام فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد، سواء كان حاجا أو معتمرا أو مقيما في البلد. بدأ بالطواف هو الأفضل إذا تيسر ذلك، وإن كان هناك أسباب تمنع البدء بالطواف صلى ركعتين ثم يطوف لحجه مرته بعد ذلك، لكن لا يجلس حتى يوصل ركعتين تحية المسجد، إلا إذا جاء والصلاة قد قيمت دخل معه الصلاة والحمد لله ثم يطوف بعد ذلك. لكن إذا جاء قبل أن تقام الصلاة فإما يبدأ بالطواف وإما يصلي ركعتين ويجلس ينتظر الصلاة ثم يطوف بعد ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا عام يعم المسجد الحرام والمسجد النبوي وغيرهما من المساجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في عمره وحجه يبدأ بالطواف، إذا دخل المسجد بدأ بالطواف عليه الصلاة والسلام. نعم، شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.